وغرام حبيبه وسلب هيبته بعد طوبة كل سقام بطبو ضر الهوى ماليه طبيب عبد الزين خلابو محنا وجواح ذاتو بحب سيدو منشوبة العشيقي شارة والمليح رميقي ياسو جيب كل ما دار الزين العشيقي قبلو ويسع في الفعل المعيوبة كلمتو مقبولة ونافدة ما فيها تكذيب يحسن عون من صادف القضاء وضحات خلاقو بحب سيدو منكوبة كيف اللي هو عطشان لاف وما حدا قريب شوف الحال اللي واك حكم لنوشتاك ومزوم راح شوفا تعلمي وتحقيد ونعودك ما كان حبيب شهر وكم من سنة كم من يوم وكم من وقت عندي محسوبة وانا كم ترجى طلوع بدر خيالك لو جيب ما صبت ندوز بعنك ما جبرت انا متع جمالك الاحساس الموهوبة ما بعدتي عني رضاك ما رمتيني في قريب انت يا مولاتي من يا وانا ذاتي من هواك صرت متعوبة ويحل عاشق في المليح من لفاز بتعدي تمنيني حتى نقول يا سعدتي عني رطاب قلب المحبوبة تولي التهان وجفة من بعد قريش شوف الحال اللي وار حكم للنوش يا حشوبة تعلمي وتحقيدون عوضك ما كان حبيب تكفيني يا ولفي معاك كل شهر نوبة ما يفتنك واشي ولا يكودك حران زرقي مالي عنك صبرا دون غرضي يا قوت الروح ليك داتي مكسوبة المحبة ما فيها نفاق ربي شهد ورقيب دان كلون إلى نشاهدو كان يشطن لي موجتي قيفة مصوبة كايا قوطة حرة من صلاة محضية في جيب ما متلك عذرة باهية وجيبة فيك شجية بالمحاسن موهوبة الزين صافي والجمال ودك علام الغيش شفيت الحال اللي هواك حكم لنوصة يا حشوبة تعلمي وتحقيد ونعودك مكان حبيب Thank you. وشك يا مسرار تلبها لول الواجه صفار ولد واخيل من كوبا ما يعدرني من الاكواق ولا فايت له تجريب لو كان حكيت قصيتي تصمت الجمود يدوب ترجع فيها رطوبة لو كان حكيت قصيتي لشمخ الجبال يريب لو كان حكيت قصيتي البحر مول فران تنوق وماجو مزروبة يتسكن بساعك صوت وترجع بترتيب لو كان حكيت قصيتي الرود مزخراب جدا ولوق واخو مخصوبة يسقط الخصانو تربطو ترجع بيت جديد شفتي من حالة اللي هواك حيث من النوم يا حجوبة تعني وتحقيق دون عود كمان كان حبيب العذراء قبل ما تضحسوش حسنك مغروبة رحمي ترحامي قالت العرب يا ابو طورشنيب لولا حسنك وبهاك ما تكوني له الغوان يا العذراء مطلوبة لنزلت فريب التبات والمعنى والترتيب أكل جيبة في بنات شيلنا قدامك يا بارش العوار بزومة شمس حسن باهم فطلوع خدنك تطلع وتغيب أسلبتيلي عقلي وخاطري جرحتي ذاتي المشفار المهدوبة تعقار جرحي بشقيق خدك وضحيت شغيب رفقي من حال اللي هواك حيث من الهدوم يا حجوم تعلمي وتحقي غير عودك ما كان حبيب حسانك يا دورة الباب دارت لي من شفاك الكتير عجوبة عمرني ما نعتاد الحبيب يرجع مكروه طليب زمان منين خاطرك يبغيني كنتي معاي دايم الدوبة اليوم رجعتي تشتهاي وتراجي وقت نغيب هادي هي الدنيا هكذا هو حال الدار ما يخاف من عقوبك شمسو لا يدرك ما يكون في الوطن غريب من قادر كل شيات ولدي ستار في جبيني والمقادر مكتوبك لكن لطف الله الكريم للي يرجاه قريب شفتي من حال اللي هواك Thank you. الخميس.